الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. إذن الوصال في الصوم هو أن يصوم الإنسان أكثر من يوم، يعني يصوم مثلا يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، ولا يتخلل هذه الأيام لا أكل ولا شرب. يعني يصوم الإنسان مثلا كما نقولوا هنا 72 ساعة، يعني ثلاثة أيام، شحال من ساعة فيها؟ 72 ساعة، لا يأكل إلا بعد هذه الأيام الثلاثة. يعني إذا مضت ثلاثة أيام حينئذ يأكل ويشرب. أو يصوم مثلا 48 ساعة، يصوم مثلا 48 ساعة لا يأكل ولا يشرب. كي تمضي 48 ساعة هذه، بعد ذلك يأكل ويشرب. هذا يسمى ماذا؟ الوصال، أن يصوم الإنسان أكثر من يوم وليلة، أن يصوم الإنسان أكثر من يوم وليلة. طيب، ما حكم هذا الوصال؟ هذا الوصال كما صرح المؤلف قال: باب تحريم وصال الصوم أو الوصال في الصوم. إذن هو محرم، هو محرم، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من تعذيب الإنسان لنفسه، يعني فيه تعذيب للنفس، وهذه النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لنفسك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. إذن هذه النفس لها حق عليك، فتصوم، تصوم كما يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن إذا غربت الشمس لابد أن تأكل وتشرب لتؤدي حق هذه النفس. وأما أن تواصل الصيام ليومين متتاليين أو لثلاثة أيام متتالية أو لأربعة أيام متتالية ولا تأكل ولا تشرب شيئا خلال هذه الأيام، فهذا حرام، هذا حرام. طيب، ذكر المؤلف يعني أدلة منع هذا الصوم. قال: عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. والمقصود بالوصال هنا يعني وصل الصوم، وصل الصوم لعدة أيام وعدم الفطر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي المنع والتحريم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال. قالوا، أي قال الصحابة رضي الله عنهم: إنك تواصل، يعني كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، يعني تمر عليه يعني أيام لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست مثلكم، يعني القوة تاعي ماشي كما القوة تاعكم. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي يعني قوة، يعني فيما أذكر 30 رجلا. المهم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددا يعني من الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قوته الجسدية الجسمية تختلف عن سائر الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لست مثلكم، إذن فلا تقيسوني. أو لا تقيسوا أنفسكم على نفسي ولا تقيسوا ذواتكم على ذاتي إني لست مثله. ثم قال لهم إني أطعم وأسقى. في بعض الرواية قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قالهم أنا نبات ربي أنا نبات والله تعالى يطعمني ويسقيني. واختلف العلماء هنا هل هو إطعام حقيقي وسقيا حقيقية أم لا. يعني بعضهم قال هي سقيا حقيقية وإطعام حقيقي، يعني كان ربي سبحانه وتعالى قد ينزل عليه مثلا طعاما من طعام الجنة يأكله عليه الصلاة والسلام أو شرابا يشربه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يحتج إلى طعام الدنيا وماء الدنيا، لأنه قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فمنهم من حمل الطعام هنا على ظاهره على ظاهره، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر غير صحيح. فالطعام هنا ليس حقيقيا، لأنه لو كان حقيقيا هل يصح وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يواصل الصوم؟ يعني اللي يأكل ويشرب هذا ما هو صائم، كيف يقال إنك تواصل؟ فلو كان هذا الإطعام حقيقيا لأجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه إنك تواصل، لأجابهم بالنفي يقول لا أنا لا أواصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم قوله، لم ينكر عليهم قولهم إنك تواصل، صح ولا لا؟ إذن فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ولا يطعم لا طعاما لا الدنيا ولا الجنة. إذن فما هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ قال العلماء المقصود بذلك الغذاء الروحي، هو غذاء روحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من استرساله يعني في الذكر والعبادة وقراءة القرآن وغير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لاسترساله يعني في هذه المعاني يعني كان ذلك يغنيه عن الطعام والشراب، فكانت روحه تتغذى بهذه المعاني، ويصبح جسمه يشعر بأنه ليس بحاجة إلى طعام وشراب، لأنه تغذى بعبادة الله، تغذى بذكر الله تبارك وتعالى، فحينئذ لا يحتاج إلى الطعام والشراب الذي يطعمه الناس ويشربونه. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن فالطعام هنا والسقيا هنا يعني أشياء معنوية روحية، أشياء معنوية روحية. فهذا هو معنى قوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. إذن فالحاصل أن حديث ابن عمر رضي الله عنه يدل أيضا على أنه ينهى الناس عن الوصال، ينهى الناس عن الوصال، وأن الوصال كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم عنده بعض الخصائص. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من خصائصه أنه تزوج أكثر من أربع، بينما الناس لا يجوز لهم أن يتزوجوا أكثر من أربع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بأشياء منها الوصال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصوم حتى يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، يعني كان يواصل الصوم ليتفرغ لعبادة الله وذكر الله تبارك وتعالى، وأما الناس فلا يجوز لهم الوصال. ولكن هناك وصال جائز، ما هو يا جماعة؟ هناك وصال جائز للناس، ما هو؟ وصال إلى الصحر، نعم. ورد في الحديث ومن واصل فليواصل إلى السحر. حبيت تواصل كيد المغرب ما تفطر، زيد كمل صوم، واشغل نفسك بعبادة الله وغير ذلك، ولكن كيجي وقت السحور لابد أن تتسحر. إذا لم تفطر عند غروب الشمس فيلزمك أن تتسحر في آخر الليل، فهذا جائز، يعني يجوز لك أن تواصل الصوم إلى السحر، وأما أن تتجاوز السحر لتدخل في اليوم الثاني فهذا يحرم شرعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.